السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، موعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 37 من تلك السلسلة التي بعنوان النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، والتي بلغت 89 نداء. فموعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 37 حسب ترتيب المصحف الشريف، وهذا النداء في سورة المائدة الآية رقم 87، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سبب نزول هذه الآية الكريمة ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نقطع مذاكرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك، فقالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. وقد ذهب بعض العلماء كالشافعي رحمه الله تعالى وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يعني يحرم ولا كفارة عليه، أيضا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولأن الذي حرم اللحم على نفسه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة، وذهب آخرون منهم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين، كما إذا التزم تركه باليمين. فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمه، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وكما في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهكذا هاهنا لما ذكر هذا الحكم أعقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين، فدل هذا على أن هذا يعني ينزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير، والله أعلم. وقوله تعالى: ولا تعتدوا، يحتمل أن يكون المراد منه أي لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات كما قاله من قاله من السلف، ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فشرع الله عز وجل يعني الشرع الحنيف عدل بين يعني ذاك وذاك، أي شرعه سبحانه وتعالى بين يعني الغالي فيه والمجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ثم قال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي في حال كونه حلالا طيبا، واتقوا الله أي في جميع أموركم، واتبعوا طاعته ورضوانه، واتركوا مخالفته ويعني عصيانه الذي أنتم به مؤمنون.